بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الكسب الحرام وعلاقته بالترف، وذكرنا نماذج مما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وآخرها ما ذكره عن النهب والسطو والسرقة ونحوها، وآخرها ما ذكره عن ما يقوم به قطاع الطرق الذين يؤذون الناس ويستولون على أملاكهم ويخيفونهم، بل ربما يقتلونهم ويجرحونهم. ثم يعني ذكر التصنيف القرآني لهؤلاء باعتبارهم محاربين لله ورسوله، يقول في ذلك: ولهذا أدرج هذا النوع من الناس في تصنيف المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا، من ضمنهم من يمارس هذا النوع من الجرائم، يقطع ينهب يخيف السبل، لا يترك سبل الناس وطرقهم لحركتهم في معيشتهم، لا يتركهم آمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كل هذه عقوبات لهم طبعا بحسب مراتبها وبحسب ما يذكر الفقهاء العدول في هذا. يقول: هذا فقط في الدنيا خزي في الدنيا، أما في الآخرة فتوعدهم أيضا بالعذاب العظيم. طبعا يأتي هنا من يسمون أنفسهم أصحاب رحمة وينقضون الإسلام في الحدود وغيرها وهم لا يعلمون هذه الجرائم ما يفعله هؤلاء المجرمون، ويتصورون أن هذه قسوة مع أنها تعبر عن العدالة لله. العدالة هو أن يجازى الشخص، نقول لهم: تصوروا أن هذا الشخص فعل بك ما فعل، أنت الآن تتكلم فقط من برج عاجل. بعض الناس يكون رحيما لكن عندما يتعرض لشيء بسيط تقوم قيامته، فأنت هذا الشخص كم قتل من نفوس أو كم أشاع من رعب. بعض الناس يموتون حتى من الخوف فقط، تأتيه سكتة قلبية، يأتيه كذا فيموت بسبب الخوف من غير أن يتعرضوا له. فلذلك عندما الله تعالى يذكر هذا الأمر ويصبح هذا قانون في الدولة الإسلامية، قانون يطبق ويطبق بحزم وبشدة، فكلهم كل الناس يرهبون، كل المجرمين يرهبون ويخافون ويرتدعون ويتركون وربما يصلحون، لأن الوعيد الإلهي أيضا للتزكية. يعني هناك ناس لا يردعهم الوعيد الأخروي بقدر ما يردعهم الوعيد الدنيوي، فهذا الشخص عندما لا يجد مجالا لنفسه لتمارس النهب والسلب والسطو، ثم لا يجد أن المجتمع كله يشجعه على الفضيلة، ويجد أن هناك دولة حازمة ودولة قوية لا تسمح لأي شخص أن يتلاعب بالناس، ثم مرة في غفلة ربما في كذا يأتيه من يذكره بالله فيتذكر ويتعظ، ثم يقرأ القرآن، ثم يصلح حاله، ثم يصبح تلك القوة التي كانت فيه والتي كان يمكن أن تتوجه لقطع الطرق والفساد تتحول إلى إلى إلى عزيمة لمواجهة الطغاة والمجرمين، وقد يتحول إلى مجاهد في سبيل الله ثم يستشهد في سبيل الله. يعني هذا الأمر حتى نعرف أن هذا رحمة إلهية، تربية إلهية. يعني ذلك الرادع هو الذي منعه من أن يمارس، طبعا هو هناك نفوس هكذا فيها العدوانية، هذه النفوس أين توجه عدوانيتها؟ في كل نفس هناك الغضب، أين يوجه؟ يوجهه لأعداء الله تعالى. وبالتالي يعني هذه العقوبات ومهما كانت، الله تعالى هو الذي أمر بذلك. وبالتالي مثل ما يعني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما قامت وانتصرت الثورة، وطبعا طبق أو وضع الدستور بحيث يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وكان من ضمن ذلك، من ضمن قوانين العقوبات، قانون الإعدام، قانون القصاص طبعا. فهنا جمعيات حقوق الإنسان حركوا الشعب الإيراني مثل ما حركوا قبل فترة ضد الخمار، فسارت مظاهرات وهكذا، طبعا شجعوهم بالمال ونحوه. فهنا طبعا كان الإمام الخميني يعني لم يفعل أي شيء، فقال قام وذهب إلى المسجد أو الحسينية التي كان يلقي فيها كلماته، ثم قال للناس كلمات فقط، قال لهم يعني هذا حكم قرآني، أنتم الآن تسيرون وفي مسيرات ليس لمواجهة قانون نحن الذين وضعنا، ليس البرلمان الذي وضعه، هذا وضعه الله. قرأوا القرآن الكريم وقرأ الآيات الكريمة التي تبين هذا الحكم، أنتم الآن لا تحاربوننا كجمهورية إسلامية، وليس ولا تحاربون الفقيه الذي يقود الأمة، وليس ولا تحاربون رئاسة أو الحكومة، ولا تحاربون البرلمان، وإنما تحاربون الله. طبعا كان لتلك الكلمة تأثيرها في الردع، وكثير من الذين كانوا يسيرون توقفوا، وتوقفت بعد ذلك تلك المطالبات. وبالتالي يعني هذا أمر له دور، إن عندما يعرف الناس أن هذا قانون الله، المؤمن كلهم يحبون الله ويقرؤون القرآن الكريم. ولهذا هنا سهولة ما يسمى تطبيق الحاكمية، عندما نأتي البرلمان وتأتي حركات وكل شخص يدري بمشروعه، لكن عندما يقال هذا حكم الله ودورنا أن ننفذ حكم الله وهذا هو دليل هذا الحكم، طبعا سيكون لذلك دوره أولا في حفظ الأمن الاجتماعي، ثم قد يكون لذلك، وطبعا ليس بمستغرب أن يكون ذلك الأمن الاجتماعي وذلك عدم وجود فرصة للمجرم في أن يمارس إجرامه، يعني هنا قد تتاح له فرصة، وخاصة مع نشاط التوعية، لأن طبعا الدولة الإسلامية لا تقيم فقط تهتم فقط بالحدوث، بل تهتم كذلك بالتوعية، كما أنها تتحدى أو كما أنها تمارس، القضاة يمارسون دورهم في الحزم والشرطة ومن يتبعها، طبعا وزارة الداخلية مثلا، فهناك وزارات أخرى كثيرة تهتم بالجانب التثقيفي والتوعوي والتربوي ابتداء من المدرسة، مؤسسات الإعلامية، وبالتالي هناك جهات كثيرة جدا، وبالتالي يصبح الشخص يتلقى الوعي من كل جهة، حتى في اللافتات، يعني اللافتات تعلق إلى آخره، وبالتالي بهذه المشاعر أو هذه المعاني تؤدي إلى التقوى الاجتماعية، وهذه ويصبح بالتالي من يسمى من يعرضون لتطبيق الحدود عليهم محدودين جدا، يعني وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله محدودين جدا الأشخاص الذين طبقت عليهم الحدود، ولذلك الحدود يعني يصبح دورها الردع، ويصبح الدور بعد ذلك لما يسمى باللجان الثقافية، المؤسسات الثقافية، المؤسسات الفنية الإعلامية إلى آخره. يعني مثال على ذلك يعني أيضا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، عندهم أكبر وزارة لها قيمة أو لها ميزانية ضخمة، يعني هذه مرة حتى قناة فضائية ضدها، قناة العربية أو قناة الحدث، فكانوا قالوا يعني لماذا أنتم، يعني سألوا يعني لماذا أنتم تعطون وزارة الثقافة أكبر ميزانية؟ قال نعم، لأن نعتمد على هذا الأمر، يعني تطبيق الشريعة أو تطبيق أو ما يسمى بالتوعية تحتاج إلى هذا الأمر، تحتاج إلى ميزانية، مؤسسات كلها تعمل في هذا الأمر، يعني تجد ربما مؤسسة أمنية وبجانبها عشرات المؤسسات الثقافية والتعليمية والتربوية، لأن المؤسسة الأمنية فقط لتحمي، أما المؤسسات التي تغرس الثقافة وتغرس الهدى وتغرس الوعي وتغرس التربية وغيرها فهي هذه تلك المؤسسات، وبالتالي هي مؤسسات أمنية. لماذا؟ لأن التربية والأخلاق هي التي تؤمن المجتمع، وليس كثرة الشرطة ولا كثرة الجيش، وبالتالي هذه الأمور مهمة جدا. بالإضافة إلى أن الجيش في المفهوم الإسلامي كل مثل ما ذكر السيد حسين أن كل المسلمين جنود لله تعالى، مجاهدون في سبيل الله، كل مسلم يتدرب ويوطن نفسه على أنه إن حصل أي حاجة للجهاد فيقول أنا أول المجاهدين، وبالتالي كل مسلم مجاهد في سبيل الله، يعني من مات ولم يحدث نفسه بالغزو ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميت جاهلية. وبالتالي الأمن ما يسمى بخاصة الأمن القومي أو الأمن المرتبط بالجيوش، فكل وبالتالي الاهتمام الأكبر، وحتى الجيش إن لم يهتم بتثقيفه وتوعيته وتربيته وغرس الإيمان فيه يمكن أن يبيع بلده بكل سهولة، وبالتالي الجيش لهذا الجيش العقدي الجيش المؤمن أفضل بكثير، واحد فقط من ذلك الجيش يساوي عشرات من الجيش المرتزق الذي فقط همه المرتب، الجيش الحقيقي هو الجيش الذي يتبنى الثقافة والأخلاق والقيم إلى آخره. ولذلك القرآن الكريم هو كتاب كما يقال هو الثقافة القرآنية، الثقافة في اللغة كلمة الثقافة يعني التقويم، مثل تقويم الرمح، تقويم الإنسان بحيث يهذب ويؤدب ويربى إلى آخره. ثم ذكر السيد عبد الملك من يدخل في هؤلاء المحاربين وجرائمهم والعقاب المرتبط بهم، فقال من المعروف بين المفسرين والعلماء والفقهاء أن ممن يدخل ضمن هذا التصنيف هم من يمارسون التقطع لنهب أموال الناس ويخفون السبل الآمنة، فالبعض في بعض المناطق تصبح هذه عادة عنده وكأنها عادة بسيطة، الجرائم أحيانا نتيجة ممارستها تصبح شيء عادي، يقول وهي عادة سيئة وهي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، هي إثم عظيم، هي أيضا تصرف لا إنساني، تصرف وحشي همجي. في المناطق التي يعتاد فيها مثل هذا التصرف عليهم أن يعوا أن هذا يسيء إليهم. يعني بعض المناطق، يعني أي في أي دولة، يعني نتيجة ممارسات معينة تصبح ذات سمعة سيئة، يقال فهذا يسيء إليهم أنه تصرف همج. وطبعا هذه المناطق التي يكون فيها عدم الأمن الناس لا يخافون من الذهاب إليها، أو مناطق ربما فيها انحراف أخلاقي فالناس يتورعون من الذهاب إليها وبالتالي تصبح معزولة. يقول أنه هذا تصرف همج بكل ما تعنيه الكلمة، تصرف سيء سيء متجرد من الإنسانية والأخلاق والضمير والكرامة والشرف. والقبيلة التي يعني الذي يمارس هذا النوع، تمارس هذا الشخص الذي يعني والضمير والكرامة والشرف والقبيلة والذي يمارس هذا النوع من الجرائم مخل بدينه، مخل بكرامته، مخل بقبيلته، مسيء لها، مخل بإنسانيته، مخل بشرفه، بكل شيء. هو إنسان دنيء النفس، مجرم سيء، وهي جريمة فظيعة تجد لفظاعتها أن تكون عقوبتها هذه عقوبتها يعني في الدنيا هذه العقوبات، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك الخلود في جهنم بعد ذلك. يعني هذا الجزاء الدنيوي وذاك الجزاء الأخروي الذي لا يمكن وصفه من شدة الآلام والعذاب الموجودة التي يعانيها هؤلاء وأبد الأباد. ثم ذكر مخالفة هؤلاء لمقاصد الإسلام، فقال الإسلام دين عظيم يجلب لمجتمعه الاستقرار، للمجتمع الاستقرار في حياة الناس في معيشتهم، يحافظ على حياة الإنسان وعلى ممتلكاته وعلى كرامته وعلى عرضه. دين يصون المجتمع الذي ينتمي إليه، يصونهم في حياتهم في ممتلكاتهم في أعراضهم، ويجعل أكبر الجرائم يعني وأكبر حرمة هي حرمة المسلم، كما ورد في الحديث المسلم كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم دمه وماله وعرضه، يعني كل شيء. طبعا هذا الحديث يشمل كل شيء، الدم والمال والعرض، كل هذه الأمور. والعرض يدخل في أشياء كثيرة جدا، يدخل في كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن حفظ اللسان، وبالتالي هذه الأمور تدخل. رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعني يصبح المسلم كأنه كعبة يعني لا يجوز المساس بها. بعض الناس يعظم الكعبة، وبالنسبة للمسلم يعني مع أنه ورد في الحديث أن حرمة المسلم أشد من حرمة الكعبة. الكعبة حتى مع حرمتها وقداستها إذا يمكن إذا مثل ما حصل في الجاهلية جرفها السيل فبنيت من جديد، لكن المسلم عندما يقتله المجرم هل يمكن إحياؤه؟ فهنا الصعوبة. ثم ذكر الثمار الحقيقية للالتزام بالدين، فقال ثمرة الالتزام بهذا الدين هي الاستقرار في حياة الناس في وضعهم الداخلي، ألا تكون خائفا في منزلك، خائفا على بضاعتك، خائفا على أثاث بيتك، خائفا وقلقا على سيارتك بجوار منزلك، خائفا على ممتلكاتك في أي مكان، خائفا ممن؟ من اللصوص، من السراق، خائفا في طرق حركتك من النهابين والمتقطعين حتى لا ينهبوا بضاعتك أو ينهبوا سيارتك أو غير ذلك. ثم دعا المجتمع إلى تحمل المسؤولية في مواجهة هؤلاء الجرائم. طبعا هنا المؤسسات ليست لا تكفي وحدها، المؤسسات الأمنية وغيرها، المجتمع. للأسف هناك ناس في المجتمع يعرفون هؤلاء المجرمين ويعرفون مواضعهم، وبدل أن يبلغوا عنهم لا يتوقفون، يخافون. وطبعا ما هي نتيجة الخوف؟ أن يصبح هؤلاء أنفسهم عرضة لذلك. فلذلك المجتمع جميعا مسؤول، مؤسسات كلها مسؤولة. يقول ولذلك على مجتمعنا أن يكون متعاونا على البر والتقوى في محاربة هذه الظواهر، لأنها تتنافى مع الإسلام ومع قيمه ومع مبادئه ومع أخلاقه. الشخص الذي يعرف هؤلاء ويعرف كيف يدل الشرطة مثلا عليهم والمؤسسة عليهم ثم يتوقف عن ذلك هو في الحقيقة شريك لهم، هو يساندهم. لماذا؟ لأنه يعني خاف على نفسه شيئا ليس بالضرورة أن يقع، لأنه عندما يؤمن أو عندما يبلغ سيكون محميا، ولكن مع ذلك تجده لا يهتم، يخاف فقط. يعني هكذا خوف لمجرد الخوف، وهو لا يعلم ما هي النتائج المترتبة على ذلك، وهي ازدياد الجريمة وازدياد هؤلاء في جرائمهم. طبعا هذا الإنسان لأنه لا لو أنه آمن بالوعد والوعيد لعرف، يقول لو أني أذهب وأبلغ عنهم سأنال أجرا عظيما عند الله، لا ينتظر مكافآت بل سيقول سأنال أجرا عظيما. لماذا؟ يقول لأني سأؤمن الناس وسأكون سببا في سريان الأمن في المجتمع، وبالتالي سأنال رضا الله وسأنال فضل الله وسأنال دعوات المؤمنين وسأعين الدولة نفسها بحيث على القيام بمسؤولياتها. وهكذا بالنسبة للوعيد، يقول الله تعالى لن يحاسبني على تفريطي في أو مشاركتي لهؤلاء. ولذلك الإيمان هو الذي يقهر تلك المخاوف التي لا مبرر لها، والحمد لله رب العالمين.